حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. طيب وش وجه الفضيلة في القرآن في هذا؟ أنه نعم كيف؟ تابع على رسوله يعني الإنزال يعني يكثر في آخر حياة رسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر. نعم أيمن نقول شيخ أنه نزل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل بعد ما مات. لا هو نازل بعد ما مات. نعم يدل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. لا والآن هذا في سياق فضائل القرآن، وش وجهه من فضائل القرآن؟ نعم أي نعم بحب الله جل وعلا للقرآن خشية أن يحصل ما حصل في الكتب السابقة. فقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي أكثر حتى يثبت وحتى يتناقل إلى الصحابة خشية التحريف. لا له أكثر يعني أكثر نزولا، يعني بدل ما ينزل مثل سورتين في شهر ينزل أربع سور. نعم يعني يكون هذا المتتابعا يدل على فضله حتى يحفظه الناس. طيب شوف اللي عندك شو المناسبة الفتح ما ذكر المناسبة ها شو قول السؤال الآن مو عن سبب كثرة التتابع، حنا كثرة التتابع واضح ما في إشكال، لأن دقيقة لأنه أولا قرب أجل الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن لا بد أن يكون، وثانيا أن الشرائع كثرت لأنه الإسلام في أول الأمر التحدث عن الأصول والأشياء العامة، ثم كثرت الفروع، ولهذا نجد في الآيات المدنية الكلام عن الفروع أكثر من الكلام عن الأصول. لكن ما وجه كونه من فضائل القرآن؟ لماذا أورده المؤلف في كتاب فضائل القرآن المناسبة؟ يعني القرآن فيه تثبيت القلب وهو القلب، كلما كثر الإنسان له كلما كان أقوى. شو؟ يكون أكثر ما كان الوحي نزولا عليه من غيره من الأجنبي لأنه في أول بعثة، لأن في أول بعثة فترة ثم كثر ولم يجد مكة من سور الطوال إلا القليل، ثم كان الزمن الأخير من الحياة النبوية أكثر من ذلك، لأن الوقود بعد فتح مكة أكثر وأكثر طوال من الأحكام. الظاهر أنا عندي والله أعلم إن سبب ذلك والله إن كثرة كون الله عز وجل يختار ولو الحكمة كثرة نزوله في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يكمل به الدين، أن يكمل به الدين، وحياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة جهاد من أولها إلى آخرها، لكن في آخرها كمل الدين،